نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن جنوده من شياطين الإنس والجن، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه بإذن الله العلي العظيم لعلي فضح وكشف ورقية في نفس الوقت لمؤامرة إبليسية لعينة يستهدف بها هذا الرجيم الموحدين بصفة عامة والسلالة الزهرية بصفة خاصة. يعني كنت سأضع يعني هذه الرقية وسجلها للعباد، وقبلها أضع أوديو أتحدث فيه على هذه المؤامرة، لكن الله عز وجل شاء أن تكون جلسة مباشرة فانتهزنا فيها الفرصة. يعني هذه الجلسة جلسة رقية، هي رقية لكل العباد بإذن الله، وهي جلسة مباشرة وفي نفس الوقت فيها فضح هذه المؤامرة بحذافيرها، ولماذا هذا السحر وماذا يسعى منه الأبارسة. وكذلك يعني حاولنا في هذه الرقية عند التسجيل أن يعني لا يكون هناك تردد يعني أصوات أو صوت الشياطين الذين كانوا يعني يتأذون من هذه الرقية وكانوا يتعذبون ويقتلون وكذا أمور. يعني حاولنا أن نحجب أصواتهم عند تسجيل هذه الرقية بتوفيق الله عز وجل، وإن شاء الله إن كان يعني من مجموعة كثيرة من العباد أنهم استمعوا إلى هذه الرقية ورأوا أنه يعني يجب إعادة تسجيلها يعني مسجلة ليست في جلسة رقية، فإننا بإذن الله العلي العظيم سنقوم بهذا إن شاء الله. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من إبليس رجم طريد العين، ومن كل سحار عين من سحرة الإنس والجن، ومن جنودهم الملائين. بسم الله الرحمن الرحيم على أيماننا، بسم الله الرحمن الرحيم على شمائلنا، بسم الله الرحمن الرحيم بين أيدينا، بسم الله الرحمن الرحيم من خلفنا، بسم الله الرحمن الرحيم من فوقنا، بسم الله الرحمن الرحيم من جميع جوانبنا. نعوذ بعزة الله وعظمته، وبعزة الله وقدرتها، وبعزة الله وسلطانها، من شر إبليس رجيم طريد العين وجنوده، من شر كل دابة رب يأخذ بنصيتها، ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر ما تحت الثرى، إن ربي على صراط مستقيم، ومن شر الأسحار الإبليسية المسلطة على عيون للعباد وإبان الله العزيز، ومن شر كل شيطان وشيطانة تسلطوا على عيون عباد الله وإباه الموحدين، من شر كل سحر مسلط على عيون العباد، كل سحر تسلطت فيه الملائكة، من كل سحر أسود إبليسي، سحر العدسات الشيطانية السوداء الموضوعة على أعين عباد الله وإبائها. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، السميع البصير الحكم العدل اللطيف، الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب، الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم، الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور النور النور النور النور الهادي الذي على باطل والد الرشيد الصبور العليم بالعدسات الشيطانية السوداء الموضوعة على أعين عبادك وإمائك عليم خبير بهذا السحر الأسود الإبليسي وخدامه الملايين ذوات العيون الصفراء وخدامه الملاعين الأساعي ذوات العيون الصفراء وخدامه الملاعين الأفاعي ذوات العيون الصفراء التي عليها خط الأسود المتوضعين على عيون عبادك وإبائك من اليمين عليم خبير للشيطان الخادم على العين اليسرى والعدسة السوداء الشيطانية المثبتة على هذه العين اليسرى عليم بهذه المؤامرة الشيطانية عليم بهذا السحر الأسود اللعين الذي يسعى به هؤلاء الملايين لضعف نظر عبادك وإذا عيونهم وكذلك لتكون النظرة السوداوية للحياة كشف بالإذن الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يقبل بإذن الله عليم بهذه المؤامرة الشيطانية وعليم بهذا السحر الأسود اللعين الذي يسعى به هؤلاء الملاعين لضعف وتمريض عيون عبادك وإبائك الموحدين وإبائك عيونهم وكذلك لتكون النظرة السوداوية للعباد ليدفعونهم بهذه النظرة السوداوية إلى الانتحار اللهم يا عظيم اللهم يا خبير اللهم يا عليم يا خبير يا بصير من فوق السبع سماوات تعلم كل العدسات الشيطانية السوداء المثبتة على عيون عبادك وإبائك الموحدين عليم بخدام هذا السحر عليم بالشيطانة الأبعى المثبتة على العين اليمنى التي تضع عينها اليمنى على عين يامتك هذه عظيمة عليم بها الأفعى التي عينها الصفراء التي عليها الخط الأسود العين الصفراء التي عليها الخط الأسود التي تضع عينها على عين يمنك هذه عظيمة عليم خبير بالعدسة الشيطانية السوداء المثبتة على العين اليسرى عليم خبير بصير بالعين السوداء الإبليسية المثبتة على العين اليسرى التي تجعل من الشق الأيسر للوجه كله ظلام هذه هذه العين السوداء الشيطانية، هذه العدسة الشيطانية السوداء، وخادمها العين الذين يجعلون الشيخ الأيصر للوجه كله ظلام ظلام ظلام، يجعلون هذا الشيخ الأيصر كله ظلام عظيم. عليم بهذه المؤامرة الشيطانية، عليم بهذا السحر الأسود اللين الذي يسعى به هؤلاء الملائكة لضعف نظري ومصري عبادك وإبائك لإبايع عيونهم يا عظيم، لإبايع عيونهم يا عظيم، لإبايع عيونهم يا عليم. وكذلك لتكون النظرة السوداوية لعبادك هي السائدة عندهم يدفعونه من الانتحار. بشرت بإذن الله عز وجل، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تجعل مسامير نحاسية نارية تتفرت على جسد كل شيطان وشيطانة ظالمة ظالمة ظالمة متسلطة على أمتك هذه وعلى كل إمائك يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تجعل مسامير نحاسية نارية تسقب جسد كل شيطان وشيطانة ظالمين متسلطين على أمتك هذه وعلى عبدك وعلى كل عبادك وإبائك الموحدين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مسامير نحاسية نارية تصرب بقدرة العظيم جسد كل شيطان ظالم متسلط على عباد الله وإمائه الموحدين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل مسامير نحاسية نارية تصرب جسد كل شيطان وشيطانة ظالمين متسلطين على عباد الله الموحدين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل مسامير نحاسية نارية صاخبة، مسامير نحاسية نارية صاخبة، مسامير نحاسية نارية صاخبة تصرب جسد كل شيطان ظالم متسلط على عباد الله وإبائه الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك يا الله أن تخرج كل العدسات الشيطانية المتفرتة على العين اليسرى وخدامها يا عظيم من عيون العباد وتجمعها وتجعلها في عيون إبليس رجيم طريد العين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تخرج كل العدسات الشيطانية السوداء المثقفة على العين اليسرى لعبادك وإمائك وتخرج كل خدامها الملاعين الألابسة من عيون عبادك يا عظيم وتجمعها وتجعلها في عيون إبليس رجيم قريب عليهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك يا الله أن تخرج كل العدسات الشيطانية السوداء المثبتة في عيون عبادك وإمائك يا عظيم وخدامها من هؤلاء الملائكة وتجمعها وتجعلها في عيون إبليس رجيما طريدا لينا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تخرج كل العدسات الشيطانية السوداء المثبتة في العين اليسرى أن تخرج العدسة الشيطانية السوداء المثبتة في العين اليسرى أن تخرجها وتخرج هؤلاء الشياطين ختام هذا السحر اللين أن تخرجهم من عيون عين أمتك هذه عظيمة أن تخرجها من عين أمتك هذه وتخرجهم من كل عيون عبادك وإبائك الموحدين وتجمعهم كلهم وتجعلهم في عيون إبليس رجيما طريدا لين بسم الله الرحمن الرحيم تخرج العدسات الشيطانية السوداء وخدامها من عيون العباد وتجمع وتجعل في عيون إبليس رجيما طريدا لين بسم الله الرحمن الرحيم تخرج العدسات الشيطانية وخدامها من عيون العباد والإماء الموحدين وتجمع وتجعل في عيون إبليس رجيما طريدا لين بسم الله الرحمن الرحيم تخرج العدسات الشيطانية السوداء المثبتة في العيون اليسرى لعباد وإماء الله وبخدامهم هؤلاء الملاعين ويجمعونا جميعا ويجعلهم الشقار في عيون إبليس رجيما طريدا لين نعوذ بالله السميع منكم يا ملائكة نعوذ بالله السميع العليم من كل خادم مسلط على عيون عباد الله وإمائه الموحدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك يا الله أن تبطل سحر العدسات الشيطانية السوداء الموضوعة على أعين عبادك وإمائك من الشمال نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تبطل سحر العدسات الشيطانية السوداء المثبتة على أعين عبادك وإمائك نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك يا الله أن تبطل سحر العدسات الشيطانية السوداء المثبتة على عيون عبادك وإمائك من جهة الشمال اللهم ابطل هذا السحر اللعين اللهم ابطل هذا السحر اللعين الذي به يستهدفون عيون عبادك وإمائك لتمريضها التي يستعملون بها هذا السحر العظيم ليجعلوا النظرة السوداوية هي الزائدة في عبادك وإمائك ليلغسوا النظرة السوداوية لعبادك وإمائك اللهم يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم بقدرتك ومنك وجودك كشفت هذه المؤامرة الإبليسية الشيطانية على عيون عبادك وإبائك يا عظيم الذي يستهدفون بها كل عبادك وإبائك الموحدين وخاصة بالسلالة الزهرية اجلس ارجع بك نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أسأل الله عز وجل أن يتم القضاء عليكم أينما كنتم في مشارق الأرض ومغاربها فهذه الرقية هي رقية لهذه الأباء ولهذا العباد القاضيين، لكن هذه الله العظيم هي رقية في ظهر الغيب لكل الأمة الإسلامية ولكل نستهدف بها كل البلايين أبتالكم الموجودين في عيون العباد. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض نعوذ بالله منكم يا ملايين ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. نعوذ بالله العلي العظيم منكم يا ملايين فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون نعوذ بالله منكم يا ملايين فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون سواء عليك أصعدت أم لم تصعد اليوم بإذن الله عز وجل أقاتلك ومن معك بإذن الله عز وجل اليوم أقاتلكم بإذن الله عز وجل بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يعني بعد هذه الأخلاق الشيطانية التي صعدت والله أعلى وأعلم وأجل يعني هناك شيطان آخر أنا موضوعي بإذن الله العلي العظيم هو بالنسبة للسحر العدسة الإبليسية الشيطانية السوداء المثبتة على العين اليسرى فظهر شيطان خادم يعني هو خادم حسد الله أعلى وأعلم وأجل هذا العين سافه أنت يا لعين يا من تسلط على هذه الأمانة تحت خادم سحر إبليسي شيطاني سحر العدسة الشيطانية السوداء تحت نعم جاي كشف شادي بإذن الله عز وجل ومن كشف عند نبي الله العلي العظيم فلا مجال له إلا أن يدمر بقدرة الله عز وجل. نعم هذا لا تتحمل لا صوتي ولا نفسي ولا أي شيء. صح جيد. هذا سحر إبليسي. صح صح. هذا سحر إبليسي. هذا السحر. أنا لست أتحدث معك يا لعين لكي تفهمني هذه الأمور. وإنما الحمد لله يعني مباشرة سألت هذه الأمة مجموعة أسئلة قبل أن نبدأ جلسة الرقية فاتضح كل شيء. اتضحت الأمور كلها بإذن الله عز وجل. أنا الآن أتحدث لأنه هناك من العباد الذين أشرح لهم هذا النوع من السحر وهو عبارة على عدسة كما وصفتها بالضبط. صح. كما وصفتها بالضبط. صح صح صح. عدسة مثبتة في العين اليسرى الغاية منها هي أن يعني يكون تمريض بالنسبة لعين الزهري أو الزهرية وكذلك لكي يعني هي حسيا هو مرض العيون وتورم العيون والإنسية والإنسية يعني يرى كأنه نقطة سوداء أمام عينه أو أنه يرى غضب في عينيه وهكذا أشياء ثم يدخل في أمور وهكذا أمور التي لا يجد لها الطب علاجا ومن جهة أخرى من الجهة النفسية أن هذا النوع من السحر من الجهة النفسية الآن هو أن تريدون به أن تكون النظرة السوداوية لهذه الأمة في حياتها يعني حياتها مهما كان عندها أولاد أو أموال والحمد لله يعني الحمد لله الله نعم عليها بأن منعم كثيرة لكن بهذا النوع من السحر ترى أن حياتها سوداء أنه لا طعم للحياة أنه لا توجد حياة أن يعني بصفة عامة قصدتها في الدعاء هو أن تكون النظرة السوداوية للحياة فإذا كانت هذه الأمة أو غيرها لا يحبون التقرب لله عز وجل يعني يكون إنسان مفرط في العبادات فإنكم بهذه النظرة السوداوية توصلونه إلى الانتحار يعني غاية هذا السحر آخره هو الانتحار الذي لا يفكر بالانتحار رغم أن هذا السحر موجود يعني فيه مسلط عليه فإنه يعني هذا الإنسان يكون واضح على العبادات فلهذا الله عز وجل يحميه ويحابيه ويدرع عنه أن يفكر في الانتحار أما الإنسان الذي يكون بعيد عن الله عز وجل في العبادات والصلاة والتقرب الله ويكون يعني يأكل الحرام وتقول هناك أمور عديدة يقوم بها حرام فإنكم تتمكنون منه ليكون آخر مطاف السحر هو عبارة على الانتحار هذه بإذن الله العلي العظيم اللي تحدثت فيها لكي يفهم العباد هذا الموضوع نكمل الجلسة بإذن الله العلي العظيم بإذن الله وبقدرة الله عز وجل التميز أنا أقول لك ولمن معك من الملاعين نعم بإذن الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يعطيني رقبتك ومن معك من الشياطين اليوم بإذن الله هي جلسة لقطع أعناقكم بإذن الله عز وجل الله يفعل ما يريد نحن ندعو سبحانه وهو الذي سيأخذكم أخت عزيز المقتدر وعندما أقول قطع أعناقكم فهي استعارة مكنية يعني غايتي هو موتكم بإذن الله وأقولها لكم علنا أحب موتكم أحب كسر رؤوسكم أحب أكل رؤوسكم صراحة نكمل بإذن الله العلي العظيم والحمد لله الذي من علينا الله اليوم برؤوس كبيرة شيطانية إبليسية نأخذها معنا قبل الخروج من هذا البيت الطيب بإذن الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام كيف نجزها ثم نكسوها لحما

نجعل اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك نسألك بعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تبطل سحر هؤلاء الملايين. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر العدسات الشيطانية السوداء المترتبة على عيون عبادك. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تبطل سحر العدسات السوداء الشيطانية والموضوعة على أعين عبادك وإمائك من جهة اليسرى. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أخرج هذه العدسات الشيطانية السوداء يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم يبطل سحر العدسات الشيطانية السوداء بسم الله الرحمن الرحيم يبطل سحر العدسات السوداء الشيطانية المترتبة في العين اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم يبطل سحر العدسات الشيطانية السوداء المترتبة في العين اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم يبطل سحر العدسات الشيطانية السوداء المترتبة على العين اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم يبطل سحر العدسات الشيطانية السوداء المترتبة على العين اليسرى. هذا السحر العين الذي يعدون به عيون عباد الله وإمائها. هذا السحر العين لتكون النظرة السوداوية للحياة هي الزائدة لتكون النظرة السوداء للعباد هي الزائدة لتكون النظرة السوداء لحياتي هؤلاء عباده الزائدة. بسم الله الرحمن الرحيم يبطل سحر العدسات الشيطانية السوداء الموضوعة على عيون العباد والإماء. بسم الله الرحمن الرحيم يبطل سحر العدسات الشيطانية يبطل سحر العدسات الشيطانية السوداء المترتبة في العين اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم يبطل سحر العدسات الشيطانية السوداء الإبليسية الموضوعة على العين اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم يبطل سحر العدسة الشيطانية السوداء المترتبة على العين اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم يبطل سحر العدسة الشيطانية السوداء الموضوعة على العين اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يبطل سحر العدسة الشيطانية السوداء الموضوعة على أعين عبادي وإله الله الموحدين. وارقنا في يمينك طلق فما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إذ ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يبطل السحر كبير لله العلي العظيم بقدرة الله الذي لا إله الحي القيوم. سطر يا عين سطر. بسم الله الرحمن الرحيم. يبطل سحر العدسة الشيطانية السوداء المثبتة في العين اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. يبطل سحر العدسة الشيطانية السوداء المثبتة في العين اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. يبطل سحر العدسة الشيطانية السوداء الموضوعة في العين اليسرى المثبتة في العين اليسرى. أسألك بعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تبطل سحر الألسات الشيطانية السوداء الموضوعة في كل عيون عبادك وإبادك في مشارق الأرض ومغاربها يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تجعل مسامير نحاسية فاقدة مدمرة على جسد كل شيطان ظالم متصل على أمتك هذه يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تجعل لنا مسامير نحاسية نارية فاقدة على جسد كل شيطان ظالم متسلط على أمتك هذه وعلى كل إمائك وعبادك الموحدين. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك يا الله أن تجعل لنا مسامير نحاسية نارية فاقدة مسامير نحاسية نارية فاقدة مسامير نحاسية نارية فاقدة مسامير نحاسية نارية فاقدة على جسد كل شيطان ظالم متسلط على عبادك وإبادك يا عظيم. اللهم اجعل على جسده الآن مسامير نحاسية نارية فاقدة. اللهم اجعل مسامير نحاسية نارية للآذى نارية طاقبة طاقبة طاقبة طاقبة طاقبة طاقبة تدك جسده يا عظيم تدك جسده دكا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل على جسده مسامير نحاسية نارية تطيب جسد كل شيطان ظالم متسلط على عبادك وإبائك يا عظيم. اللهم اسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تجعل مسامير نحاسية نارية تصطب جسد كل شيطان ظالم متسلط على عبادك وإبائك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدب جسدك يا نعيم بمسامير نحاسية نارية طاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. يدب جسدك يا نعيم بمسامير نحاسية نارية طاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. يدب جسدك يا نعيم ومن معك من الملائين بمسامير نحاسية نارية طاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. يدب جسدك يا نعيم ومن معك من الملائين مسامير نحاسية نارية طاقبة. يدب جسدك يا نعيم ومن معك من الملائين بمسامير نحاسية نارية طاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. يدب جسدك يا نعيم ومن معك من الملائين بمسامير نحاسية نارية طاقبة. يا الله بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك اجعل مسامير نحاسية نارية طاقبة طاقبة على جسد كل شيطان ظالم متسلط على عبادك وإبائك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك وعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك، اجعل مسامير نحاسية نارية طاقبة على جسد كل شيطان ظالم متسلط على عبادك وإمائك الموحدين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل يا عظيم على جسد هذا اللعين ومن معه من الملائين مسامير نحاسية نارية تصب جسد كل شيطان ظالم متسلط على عبادك وإمائك الموحدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم، يدك جسدكم يا ملاعين بمسامير نحاسية نارية طاقبة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم، تدك أجسادكم بمسامير نحاسية نارية طاقبة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تدك أجسادكم يا شياطين بمسامير نحاسية نارية طاقبة. تدركوا مسامير نحاسية نارية طاقبة في أجسادكم يا ملاعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم، الذي يقول للشيء كن فيكون، القادر المقتدر المنتقم. تدركوا أجسادكم بمسامير نحاسية نارية طاقبة. تدركوا أجسادكم العينة بمسامير نحاسية نارية طاقبة. اللهم انزل عليه من عذاب الآن يا عظيم، اللهم انزل عليه من عذاب الآن يا عظيم، اللهم انزل عليه من الآن العذاب يا عظيم، اللهم انزل عليه من عذاب الغليظ الآن يا حي يا قيوم، اللهم انزل عليه من الآن العذاب الغليظ قبل أخذهم يا قدير، اللهم انزل عليه من عذاب الغليظ الآن قبل أخذهم يا عظيم، اللهم انزل عليه من الآن العذاب الغليظ قبل أخذهم يا عظيم، اللهم أنت الفعال لما تريد، اللهم اجعل عليه من العذاب الذي تريده الآن يا عظيم، اللهم صف عليه من الآن العذاب صفا، اللهم صف عليه من الآن العذاب صفا، اللهم صب عليه من عذاب الآن صفا، اللهم صب عليه من هذا العذاب صفا، اللهم صب عليه من هذا العذاب صفا، اللهم عذبهم كيفما شئت وبما شئت يا عظيم، اللهم عذبهم الآن بما شئت وكيفما شئت يا عظيم، اللهم عذبهم الآن بما شئت وكيفما شئت يا عظيم، اللهم عذبهم الآن بما شئت كيفما شئت يا لئيم، اللهم عذب هؤلاء الملاعين كيفما شئت يا عظيم، اللهم عذب هؤلاء الملاعين الآن كيفما شئت يا حي يا قيوم، اللهم يا عليم يا خبير يا فعال لما تريد، اللهم انزل عليهم العذاب الآن بما شئت وكيفما شئت يا عظيم، اللهم انزل عليه الآن العذاب الغليظ يا حي يا قيوم، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ينزل عليكم العذاب الغليظ الشديد المدمر من الله العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ينزل عليكم العذاب الشديد الغليظ من الله العظيم، ينزل عليكم الآن العذاب الشديد العظيم، ينزل عليكم الآن العذاب شديدا من رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ينزل عليكم الآن العذاب الغليظ الشديد من رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ينزل عليكم الآن العذاب الشديد الغليظ من رب العالمين، من القوي الجبار، من الله العظيم، من الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اقتربت نهايتك بإذن الله عز وجل، دوما معك يا نعيم. أنزل عليكم الله عز وجل العذاب الشديد، عددتموها بهذا تعددون. المشكلة ليست في هذه الآية ملايين، وإنما المشكلة أنه الآن ساعة القصاص، لأن الله عز وجل عليم خبير بكل الأنفس بكل العباد الموحدين الذين أتيتموهم منذ أن خلقكم الله. فقدر الله عز وجل أن تكونوا في هذه الآية، وقدر هذه الجلسة، وقدر تدبيركم بإذن الله عز وجل. ألم بصمت يا لعين، ألم بصمت، واصل لم يبقى لك الجهد بإذن الله عز وجل. لعين لعين، قل نعم يا لعين، قل نعم. أنتم تعلمون بقدرة الله عز وجل، بإذن الله عز وجل لم نسأله سبحانه أن يقتلكم. الله عز وجل ثبت على يعني في قلوبنا دعاء آخر بإذن الله عز وجل. إبليسكم رجيم طريق نعيم، هو أولى بكل هذه الأسحار. لدينا رب عظيم القادر المقتدر، سندعوه عز وجل أن يجمع كل العدسات الشيطانية بإذن الله كما أبطلها من جسمها للأمى، وبإذن الله من كل أجسام عباد الله الموحدين. بإذن الله ستجمع بقدرة الله عز وجل كل هذه العدسات الشيطانية، وتجمعنا ثم يورون خدام المناعين، وبإذن الله عز وجل سيجمعكم بعد إخراجكم من الأجسام، يجمعكم ويردكم إلى عين إبليس رجيم طريد المناعين بإذن الله عز وجل. ربنا قادر المقتدر، ندعو كيف نشاء سبحانه، لأنه مجيب الدعاء قادر المقتدر. وأنتم تعلمون أيها الملايين، ذلك لعين رجيم طريد عندما يتأثر من هذه الأسحار ويتأثر منكم وأنتم في عينيه، فإنه يزيدكم هو أصلا عذابا على عذاب، يعني سيعذبكم الذي تخضعون له، الذي تسمونه أبيكم، ذلك اللعين الذي نراه بقدرة الله عز وجل تحت أقدامنا. ننهي هذا الأمر بإذن الله، ننهي هذا الأمر، ننهي بإذن الله عز وجل أن نكمل العذاب. لم تبقى لكم شيء، نكمل بإذن الله عز وجل، نكمل بإذن الله عز وجل. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك، أخرج العدسات الشيطانية وخدامها من عيون العباد وجمعها واجعلها في عيون إبليس رجيما طريدا لعينا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك يا الله، أن تخرج العدسات الشيطانية وخدامها من عيون عيون العباد وجمعها واجعلها في عيون إبليس رجيما طريد لعينا. اللهم هذا اللعين هو أولى بأصحارها، هذا اللعين وجسده أولى بأصحارها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك، أن تخرج العدسات الشيطانية وخدامها من عيون العباد وجمعها واجعلها في عيون إبليس رجيما طريد لعينا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك يا عظيم وقدرتك وسلطانك، أن تخرج العدسات الشيطانية وخدامها من عيون العباد وإلهك وجمعها واجعلها في عيون إبليس رجيما طريد لعينا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك يا الله، أن تخرج العدسات الشيطانية وخدامها من عيون العباد وجمعها واجعلهم في عيون إبليس رجيما طريد لعينا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك يا عظيم، أن تخرج الآن العدسات الشيطانية وخدامها واجعلها في عيون إبليس رجيما طريد لعينا. بسم الله الرحمن الرحيم، تخرج العدسات الشيطانية وخدامها من عيون العباد ويجمعها الجبار ويجعلها في عيون إبليس رجيما طريد لعينا. بسم الله الرحمن الرحيم، تخرج العدسات الشيطانية وخدامها من عيون العباد ويجمعها الجبار ويجعلها في عيون إبليس رجيما طريد لعينا. بسم الله الرحمن الرحيم، تخرج العيون الشيطانية تخرج العدسات الشيطانية السوداء وختامها الملاعين من عيون العباد وعباد الله ويجمعها القادر المقتدر ويجعلها في عيون إبليس رجيما طريد العين. بسم الله الرحمن الرحيم تخرج العدسات الشيطانية وختامها الملاعين من عيون إماء الله وعباده ويجمعها العظيم القادر المقتدر ويجعلها في عيون إبليس رجيما طريد العين. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم تخرج كل العدسات الشيطانية السوداء وختامها من عيون العباد ويجمعها الجبار وتخرج ويجعلها في عيون إبليس رجيما طريد العين. أختي الحمد لله نقوم بإذن الله تزيد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ارتاح يا حبيبي. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أخرج كل العيون وهذه العدسات الشيطانية يا عظيم منه وهؤلاء الملاعين الختامة من عيون عبادك وإمائك وجمعها واجعلها في عيون إبليس رجيما طريد العين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك أن تخرج العدسات الشيطانية وختامها من عيون العباد وجمعها واجعلها في عيون إبليس رجيما طريد العين. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك يا الله أن تخرج العدسات الشيطانية وتجعلها في عيون إبليس رجيما طريد العين. اللهم جمعها جميعا واجعلها في عيون إبليس رجيما طريد العين. اللهم جمعها جميعا يا عظيم واجعلها في عيون إبليس رجيما طريد العين. اللهم أنت العليم بالعدسات الشيطانية السوداء الموضوعة على أعين عبادك وإمائك عليم خبير بهذا السحر الأسود الإبليسي وختامه الملاعين الأفاعي ذوات العيون الصفراء التي عليها الخط الأسود المتموضعين على عبادك وإبائك في العين اليمنى عليم خبير بالشيطان الكاذب على العين اليسرى والعدسة السوداء الشيطانية المثبتة على هذه العين اليسرى عليم بهذه المؤامرة الشيطانية عليم بهذا السحر الأسود اللئيم الذي يسعى به هؤلاء الملاعين لضعف نظر عبادك وإذاء عيونهم وكذلك لتكون النظر السوداوية الحياة هي السائدة عند عبادك وإمائك الموحدين ليدفعونهم هؤلاء الملاعين للانتحار. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك يا قدير وقدرتك وسلطانك يا الله أن تبطل هذا السحر يا عظيم أن تبطل هذا السحر على كل عبادك وإمائك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها يا عظيم. نسألك يا حي يا قيوم أن ترسل مسامير نحاسية نارية تصلب جسد كل شيطان ظالم متسلط على عبادك الموحدين وإبائك الموحدات. نسألك بأسمائك الحسنى وبقدرتك يا عظيم أن تخرج هذه العدسات الشيطانية السوداء وختامها وعيون هذه هذه العدسات الشيطانية وختامها من عيون العباد وإمائك وجمعها واجعلها في عيون إبليس رجيما طريد العين. العزيز. نسألك بقدرتك يا عظيم أن تقسم معصيتي إبليس رحيما طريدا عينا. أسألك بعزك وجلالك يا عظيم أن تقسم لنا معصيتي إبليس رحيما طريدا عينا. نسألك بأسمائك الحسنى وبقدرتك يا عظيم أن تمدنا بقوتك يا عظيم بقوة نتوجه بها إلى معاقل إبليس رحيما طريدا عينا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وعظمتك وقدرتك وسلطانك ندعوك أن تشفي عيون كل الموحدين والموحدات لك يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وبارك على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد إنك الله العظيم إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إنك غياث المستغيثين إنك ناصر المظلومين إنك الله العظيم. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.